العلماء، كم من المفكرين وكم من أصحاب العلوم الذين قضوا حياتهم وليس عندهم شيء. حتى ذكرنا واحد أستاذ من أساتذتنا كأنه رأى كان الشيخ قال كان عالما ما شاء الله، إن الله أعطاه علم علم، كان محدثا مفسرا وفقيها ومؤرخا وشاعرا وأديبا، فقال أحيانا أنه إذا نزل معنا في الأسواق قال لا نزل من هذا، نزل من هذا الطريق. قلنا لا أستاذ هذا أقرب، هذا طريق أقرب، هذا طريق بعيد. وقال لا أنا في الطريق في واحد علي قرض ما عندي شيء، كيف أرد عليه كيف أمر عليه ولا يدفع إليه القرض. يعني قرض ماذا؟ أحيانا يجلس في دكان يشرب فنجان شاهي مسكين، قرض كم يعني ريالين أو أربع ريال، مو يعني قرض بالألوف، ولكن ما عنده أربع ريال أو ريالين يدفع. فحتى الطلبة يعني أنه أسوأ في الحال، ما يستطيعون يجمع أربع ريال يدفع قرض أستاذه. ولكن قال إذا أنه جلس وإن الله تعالى أتاه من العلوم. فبذلك إنسان يتفكر لماذا هذا الغني إلى آخر حد ولماذا هذا فقير إلى آخر حد. فقال تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن الله إذا أعطى لهذا أو إذا منع عن هذا ليس للبغل، هذا من حكمة الله تبارك، هذا من حكمة الله تعالى وقضاء الله تبارك وتعالى. فاللازم على الإنسان أن يرضى بقضائه، إذا إن الله أعطى لهذا فيه الحكم الذي نحن لا نعلم، فإذا إن الله منع عن هذا فيه الحكمة، إن الله تبارك وتعالى وأنه في الحكم لما إن الله تعالى أتال بغوا في الأرض. فبذلك الحكمة في كل شيء، إذا أنه أوتي مال. فبهذا قال بعض العلماء هذا تنبيه على هذا كنو قول ثاني، إن ربك يبسط الرزق، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويقدر معنى يضيق عليه، كما جاء من قدر عليه رزقه، ومن قدر عليه رزقه كما جاء هنا يقدر أن يزيق. فهذه من حكمة الله، لأنه خبير، أنه بصير ببواطن عباده بظواهر عباده، وأنه أليم بأحوالهم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه خافية، وكل ما أمر وحكم وقضى آمنا بالله تبارك وتعالى، لأن في الحكم الإنسان أن يكون راضيا على قضائه ما قضاه الله تبارك وتعالى. فبهذا قال إن ربك يبسط الرزق، إن ربك يبسط الرزق أي وسعه لمن يشاء ويقدر، يقدر ويقتر، هذا مترادفان، يقدر ويقتر. وأيضا كما جاء في صفات المؤمنين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هكذا يقدر ويقتر وزن واحد ومعنى واحد، يعني أو يقدر يضيقه لمن يشاء. لماذا؟ قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، خبيرا بصيرا. قال بعض العلماء فانظر إن الله تعالى ذكر صفتاه، صفة الخبير والبصير، الذي ما يتعلق ببواطنهم قدم في صفته، وما يتعلق بظواهرهم فأخر في الصفة، فإلا لا يكفى على الله تبارك وتعالى شيء لا في الباطن ولا في الظاهر. يعني إنسان الذي ولو عنده علم ولكن الذي في الباطن لا يعلم، ولكن أما بباطن الأمور فعنده كظواهر الأمور، لما أنه عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة دي. وأيضا كما جاء أن عليم بذات الصدور، وجاء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وغير ذلك. فبهذا قال إن الله خبير عليم بأحوالهم ببواطن أمورهم وظواهر أمورهم، فإذا إن الله جعله غنيا فهذا من حكمته، فهذا إذا جعله فقيرا فهذا من حكمته. بس الآن حكم آخر، أول ما جاء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، قال علماء رحمهم الله تعالى کہ لما ثبت هذا کہ ان ربك يبسط الرزق وان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لما تقتلوا اولادكم ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. قال علماء رحمهم الله تعالى هاونا ولو جاء لفظ الاولاد وانهم كانوا يقتلون البنات يقتلون البنات قالوا لما لان اطلاق الاولاد يشمل فيها الذكور والاناث فبهذا جاء ولا تقتلوا اولادكم. وقال بعض العلماء من المتاخرين قالوا فيها اشاره اخرى قالوا عاده الجاهليه في اول الزمان كي يقتلون البنات وقالوا جاء في زماننا هذا يقتلون الاولاد ايضا في هذا الزمان انهم يقتلون البنات فقط اما في هذا الزمان يقتلون الاولاد ايضا ياخذون الادويه لمنع الحمل او ياتون بالعمليات الاستئصال الرحم كليا او ياتون بالعمليات الاستئصال الذكوره كليا نعوذ بالله حتى يعني هذا سيوجد في هذا العصر الذي لا يخفى على احد ويمنعون الاولاد لما لان الكفار انهم نعوذ بالله جعلوا في اذهانهم کہ بس انسان اذا كان عنده اثنين بس انه يكفي ولد واحد او واحد بنت او اثنين ولد او اثنين بنات بس قال هذا اما ما سوى فلا فجعلوا فيها ادويه ادويه ادويه ادويه ادويه مانعه للحمل مانعه للحمل وقد افسدوا في العالم كله جاء فساد فساد لماذا قاعده انسان مهما يخالف اوامر الله نتيجته ماذا الخراب في العالم الفساد في العالم وجاء الفساد من نواحي اخلاقيه وخلقيه وعاديه واسباب عجيبه يعني بسبب هذه الهبوب نعوذ بالله فشت الزنا في العالم لما لان البنات مطمئني لا يخافون من العمل شيئا وايضا تسبب ماذا امراض امراض سرطانيه الذي لا علاج لها الذي لا علاج لها وايضا فانظر نعوذ بالله يعني هم حتى مثلا في بلاد روسيا او في بلاد الصين او غير ذلك ايضا كفار الكفر مله واحده انهم لا يمنعون الاولاد عندهم يريدون المنع الاولاد منها في بلاد المسلمين اكثر واكثر الى متى بلغ عددهم عدد روسيا وبلغ عدد الصين وغير ذلك الى بلايين. فبهذا قال العلماء قدرة الله تبارك وتعالى ان الله تعالى قال على سبيل الجمع لا تقتلوا اولادكم ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. بس ها هنا جاء خشية املاق ولكن جاء في آية اخرى ولا تقتلوا اولادكم من املاق. في هذه الآية جاء خشية املاق وجاء في آية اخرى ولا تقتلوا اولادكم من املاق. لما لان الانسان في حالتين اما كان فقيرا واما انه يخشى الفقر عليه اما كان في نفسه فقير يعني وعنده مال وجاء عنده بن انه وعده لما بسبب الفقر الموجود عنده واما ما كان الان فقير عنده مال ولكن يخشى الفقر اذا جاء بنات والصرف عليها وكذا وكذا فهي لا يكسب فهي لا يكسب بدل الانسان يصرف عليها يصرف عليها يصرف عليها فاذا كبرت انها تزوجت ذهبت الى بيت اخر فبذلك اذا خشيت املاق صورتان. بس الصوره الاخرى قال بعض العلماء طيب خشيه لما لان الجاهليه يقتلون البنات لماذا قالوا لوجهين اما فقرا واما عارا وقال بعض العلماء قالوا لا انهم يئدون البنات واسباب ثلاثه ليس سببان بل اسباب ثلاثه اما فقرا واما عارا هو عندي بنت سبحانه آتي لرجل آخر يتزوج وكذا وكذا هو يجعلون في عار هذا أنا لا أستطيع لا أتحمل كي أنا أنظر إلى شخص هو أن عند تحته بنتي هذا عار. وجه الثالث ماذا يعدون البنات قالوا بعد البنات هن من المكرمات قالوا قتلنا البنات لأجل ماذا؟ کہ بکرا واحد من ابناء لم يتزوج يتكلم عليها ويضربها وأنه يفجعها ويوزيها وكذا، فبذلك فعدناها حفظنا عن هذه المصائب ويعدونها کہ هذا بكر ما عندنا لأن أكرمنا البنات كأنهن وأذن يعدونها ويجلون نعوذ بالله مكرم هذا. قالوا لما؟ قالوا إذا كبرت وتزوجت يمكن تكلم عليها ويسبها ويشتمها ويضربها ويؤذيها، فبذلك حفظناها من هذه الشتائم والرذائل، فبذلك بهذه الأسباب. ولكن لما سببها رئيسي ماذا؟ الفقر أو خشية الفقر، فبذلك قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فأيضا فانظر كتاب الله تعالى نحن نرزقهم وإياكم، إن الله في الرزق قدم ضمير الأولاد وأخر الآباء، نحن نرزقهم وإياكم، يعني إشارة فيها کہ الرزق الذي يسري إليكم يسري لكم بسببهم، أنتم ترزقون وتنصبون بسبب زعفائكم. فبذلك لما حتى إن الله قال نحن نرزقهم، لكن لما قال نحن نرزقهم وإياكم قدمهم في الرزق صار تنبيها مزيدا على ذلك، لما تقتلون أولادكم؟ نحن نرزقهم وأنتم ترزقونهم، طيب نحن نرزقهم وبسببهم يرزق إياكم لا يسر الرزق إليكم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله کہ انسان إذا أسرف وأنفق على أهله وعلى عياله فلينفق ببشاشة فلينفق بسرور وفرح، كأن الله الذي آتاه آتاه بسبب أولاده، آتاه بسبب أهله، آتاه بسبب ما أنفق على عياله، لما بسبب زعفائكم ترزقون وتنصرون. فبذلك ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فيها قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى، قرا بعضهم بالكسر وبالسكون التاء خطأ بمعنى اسما، كما جاء إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين، خاطئين معنى آثمين. فبذلك إن قتلهم كان خطأ كبيرا يعني كان إثما كبيرا عظيما. وقرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى خطأ، وقرأ بعض القراء خطأ، الخطأ ضد الصواب، الخطأ ضد الصواب، أما خطأ بمعنى الإثم، أما خطأ كان ضد الصواب، يعني ما كان هذا من الصواب بل هذا الأمر ضد الصواب. وقرأ بعضهم خطاء أو خطاء، فهذه قراءات شاذة. أما القراءتان الأوليان فقراءتان سبئيتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، إما خطأ وإما خطأ. أما الذين قرأوا بالمد وبالقصر خطاء أو مد الهمزة فقالوا هذه قراءة شاذة عند القراء رحمهم الله تعالى. كما أشار المفسر قال ولا تقتلوا أولادكم، أولادكم كيف تقول؟ قال بالبعد يعني الدفن بالحياة، هذا الذي كانوا يفعلون إشارة إلى ذلك، وإلا قتل الولد حرام مطلق إما بعده حيا أو بأي سبب كان. قال خشية أي مخافة إملاك، إملاك قال فقر، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ، كان خطأ كبيرا، كان خطأ كبيرا أي خطأ اسما، أشار إلى ذلك القراءة الراجحة عند المفسر رحمه الله تعالى خطأ. وأما خطأ أيضا جائز، خطأ أي اسما، كبيرا أي عظيما. وبذلك جاء في هذه الآيات الأحكام كما قرأنا قبل ذلك کہ بعد هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولا تجعل يدك قبل ذلك ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بعد ذلك 25 تكاليف الذي ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات المباركة، ومن الخامس هذا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى ابي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الى ان قال باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. قال العلماء رحمه الله تعالى کہ مقصود المحدث رحمه الله تعالى في هذه الآية في هذه الباب وترجمة الباب کہ انسان اذا دعا احد له بالطعام الى الطعام قال فليجب لنعلم ان فيها اكرام للداعي وفيها سبب التوادد والتهابب والتآلف واما الانكار والاعراض تكون سبب التفارق والتقاطع والفرقه. الان مسألة انسان انه صائم فجاء رجل دعاه الى الطعام فماذا يفعل؟ هل يجيب او لا؟ فقال العلماء يجيب. اجابة الدعوة في حالة الصوم قالوا نعم ضروري، اما الاكل غير ضروري. اجابة الدعوة ضروري يا دبي، اما الاكل فغير ضروري. الان افهم السورة الثانية لما؟ لان الاخفاء في الاعمال مندوه ومحبوب عند الله تبارك وتعالى، ولكن الان صار يجب عليه الاظهار ويقول اني صائم، اني صائم يعني له عذر في عدم الاكل، ليس له عذر في عدم الاجابة. عدم الاجابة غير وعدم الاكل غير. فادعى قصيب ونادى كذاب إليه وجلس على المائدة، جلس معه، جلس في بيته، فإذا جاء الغداء فقال أني صائم. فهذا الإظهار أيضا لا يقول رياء. لما؟ لأن لا يتأثر قلبه. لماذا لا يأكل؟ فقال أما أنا في الأكل فمعذور، أني صائم. وقال العلماء رحمهم الله تعالى الحالة الأخرى إذا كان هذا الإنكار يشك عليه ويقول لازم تأكل، فإذا ما أكلت يمكن يقع في قلبه شيء، فقال الآن يجوز له الفطر. الآن يجوز له الفطر لما؟ لأنه صوم تطوع. إذا كان صوم فرض أو إذا كان صوم الذي يجب عليه لا يجوز له الفطر. أما إذا كان صوم نافل قالوا ويكون الشخص يتأثر بأدم أكله، قالوا الآن الضيافة صار له أذر، فبذلك أنه يفطر والحمد لله فلا شيء عليه. وأما إذا لا يؤثر في قلبي أكلت أو ما أكلت ذهبت عنده فلا، فأنه راض على ذلك فلا يفطر. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى في إجابة الدعوة في حالة الصوم كأنه يجيب، قالوا نعم يجيب. ثم الأكل قال إذا يتأثر يأكل، إذا لا يتأثر لا يفطر. وأما سنقرأ إن شاء الله في الحديث جاء لفظ فصلي عليه أو صلي عنده معنى هي قولان من العلماء. قال بعض العلماء من المحدثين رحمهم الله الصلاة بمعنى الدعاء كفدوا له، فإني صائم ويدعو له والله بارك له في طعامه ورزقه وماله. وقال بعض لا ما بظاهر الحديث كأنه يصلي عنده في البيت. قالوا كما جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بيت أم سلم وأنه لما دخل فيها وأنه صائم وأنه صلى في ناحية بيته ركعتين، فقالوا هذا أيضا من السنة. فقال العلماء رحمهم الله تعالى لما؟ لأن الصلاة أيضا مشتملة على الدعاء، مشتملة على الدعاء وذكر الله تبارك وتعالى، ويكون سببا أيضا لتطمين قلب الداعي كما شاء الله جاء عندي ودخل في البيت وجلس وصلى ركعتين ودعا للأهل ودعا لهم ودعا لهم بالبركة وغير ذلك. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إما لفظ الصلاة بمعنى الدعاء وإما لفظ الصلاة بمعنى الصلاة. وقال بعض العلماء جمعا بين القولين کہ الصلاة ايضا مشتملة بالدعاء والذكر وغيرها. قال باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. حدثنا أزهر بن مروان البصري قال اخبرنا محمد بن سواء قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبة عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان كان صائما فليصلي فليصلي فبذلك قال بعض العلماء فليدعو بالبركة وقال بعض العلماء فليصلي بظاهر الحديث قالوا كما جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام مسلم الذي اخرجه البخاري قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام مسلم فاتته بتمر وسمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايدوا سمنكم في سقائه وتمركم في ذيائه فإني صائم ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم أهل بيتها فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لما يعني تفسير الصلاة موجود بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فبهذا قال ظهر أخذ بعض العلماء رحمهم الله تعالى بلفظ فليصلي الصلاة حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزناد الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم وهو صائم فليقل اني صائم قال ابو اسحاق رحمه الله تعالى فقيل الحديثين في هذا الباب ان ابي هريره حسن صحيح فقيل الحديثين صحيح ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذا اذا كان صوم تطوع اما ان كان صوما واجبا او كم فرضا او قضاء عليه وسلم يجب عليه او صوم نذر يجب عليه قالوا لا يجب الفطر فيها اما اذا كان صوم تطوع فلا شك في ذلك فيها الساعة والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمطهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أصرنا ولا تصر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى جميع خلقك اللهم نفر وجوهنا بنور الإيمان نفر قلوبنا بنور الإرفان اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم ألف قلوب المسلمين اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمينا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مولانا يعني الدعاء من كلام من؟ يعني الدعاء من كلام الترمذي ولا من كلام أبو هريرة؟ يعني الدعاء يصلي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا تفسير يعني الدعاء هذا من الرابي من الرابي وعليكم السلام.